بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله تعالى ما بدأه أخونا الشيخ الدكتور علي التويجري وفقه الله من الجزء الأول من جزء عما، أو النصف الأول من جزء عما، جزء النبأ. ونبدأ بعون الله من سورة الغاشية. هذه السورة تسمى سورة الغاشية، وسبب تسميتها بذلك ما جاء في مطلعها من قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية. فما الغاشية؟ الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، ومعناه الداهية العظيمة، الداهية العظيمة التي تغشى الناس، أي تغطيهم وتعمهم بأهوالها. وهذا أحد أسماء يوم القيامة، وليوم القيامة أسماء كثيرة، وكثرة المسميات تدل على عظمة المسمى، لأن الأسماء دالة على الصفات، وكلما تنوعت صفات الشيء الواحد دل ذلك على عظمته. فيوم القيامة له أسماء، منها الغاشية كما تسمى الحاقة، لأنها حق واقع لا شك فيه، إن الساعة لآتية لا ريب فيها. وتسمى الطامة لأنها تطم وتعم. وتسمى الصاخة، وذلك لشدة هولها الذي يصخ الآذان ويصمها. وتسمى القيامة لأن الناس يقومون فيها لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين للجزاء والحساب. وتسمى بغير ذلك من الأسماء. فهذه السورة سورة الغاشية، وهي سورة مكية، ومعلوم أن أصح ما قيل في حد المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة في أي مكان كان، والمدني ما نزل بعد الهجرة. أي ما نزل في العهد المكي فهو مكي، وما نزل في العهد المدني فهو مدني، وإن نزل ذلك في مكة. حتى بهذا الحد وهذا التعريف لا تحتاج إلى أن تستثني مثلا من سورة المائدة قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بل تقول إنها مدنية وإن نزلت بعرفة، وعرفة تبع لمكة لأنها نزلت في العهد المدني. أما مناسبة هذه السورة لما قبلها، فقبل الكلام على ما ذكر من مناسبة أقول إن باب المناسبات باب اجتهادي لا نصي، فهو يرجع إلى النظر والاستنباط والمقارنة بين السور. ولا يتوجه الاعتراض على ذكر المناسبات بأن يقال إن القرآن لم ينزل مرتبا كما هو في المصحف، لأن القرآن مرتب عند الله عز وجل، والله تعالى يعلم السورة المتقدمة والمتأخرة كما هي عنده في اللوح المحفوظ، وإنما تتقدم السور وتتأخر في النزول، وإلا فهي معلوم ترتيبها عند الله عز وجل، فلا يتوجه الاعتراض على علم المناسبات بأن القرآن لم ينزل مرتبا. ولكن نقول إن هذا الباب باب يرجع إلى النظر والاستنباط، فقد يذكر بعض العلماء وجها من وجوه المناسبة لا يذكره الآخر، وذكر المناسبات بين السور والآيات مما يدل على إتقان هذا القرآن وإحكام هذا القرآن وتناسقه وتناسبه. وقد قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته، فهو محكم متقن. وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلم المناسبات في الحقيقة مما يزيد بيان إحكام القرآن وإتقانه وبالتالي عظمته في النفوس. ولكن ينبغي أن يكون ذكر المناسبات بلا تكلف، وإنما بما هو ظاهر واضح له دليل استنباطي يدل عليه من ناحية النظر والاستنباط. فما مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة الأعلى؟ مما ذكر من مناسبات أن هذه السورة فيها تفصيل وبسط لما جاء في سورة الأعلى من أوصاف المؤمنين والكافرين والجنة والنار وكون الآخرة خير وأبقى، في قوله والآخرة خير وأبقى ذكر ذلك إجمالا في سورة الأعلى كما في قوله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. فهنا فصل هذا بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وهذا هو الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فصل هذا بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. وأما المؤمن فإنه جاء بيان حاله وما له بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الكريم. بالنظر إلى هذه السورة إجمالا يتبين أنها اشتملت على جملة من مسائل أصول الاعتقاد في موضوعات ثلاثة: الأول بيان شيء من أهوال القيامة حينما ذكر الله عز وجل صنفي الناس يوم القيامة: الفجار والمؤمنين. ثانيا بيان وحدانية الله عز وجل، بيان وحدانية الله عز وجل وما يدل على ذلك من قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. ففي هذا الإشارة إلى ربوبية الله عز وجل الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وعظيم صفاته، وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. كذلك أيضا اشتملت على التذكير بالرجوع إلى الله تعالى، رجوع الناس كلهم إلى الله، وأنه هو المتولي للجزاء والحساب في قوله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كذلك أيضا اشتملت هذه السورة على تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمته، وهي مهمة البلاغ والتذكير لا الهيمنة والإجبار، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أما فضل هذه السورة فقد دل على فضيلتها ما ثبت في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أو عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة، وذلك لأن هذان يومان عظيمان ومجمعان للمسلمين يذكران باجتماع العالمين، فناسب أن يذكروا بالاجتماع الأكبر وهو اجتماع يوم القيامة وانقسام الناس فيه إلى سعداء وأشقياء. كذلك أيضا مما يدل على فضيلتها ما رواه الإمام مالك بإسناده أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وهذا من تنوع السنن، من تنوع السنن، فأحيانا بالأعلى والغاشية، وأحيانا بالجمعة والمنافقون، وأحيانا بالجمعة والغاشية. وهذا الحديث رواه الإمام مالك ومسلم في صحيحه. ثم نبدأ في تفسير آيات هذه السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه الآيات كما ترون فيها خصيصة من خصائص الآيات المكية، فإنها موجزة سريعة قوية خلافا لغالب الآيات المدنية فإن فيها البسطة والتفصيل. أولا نذكر ما يتعلق بالقراءات في هذا المقطع الذي سمعته في قوله تعالى تصلى نارا حامية. قرأ أبو عمرو تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية بالبناء للمجهول، وقرأ الباقون تصلى نارا حامية. ومؤدى القراءتين واحد، فهي أصليت النار فصلتها، أدخلت النار فدخلتها. أما ما يتعلق بالإعراب حتى يبين ما قد يبهم، فقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة، وجوه مبتدأ وخاشعة خبر، والمبتدأ هنا نكرة، والنكرة لا يبتدأ به إلا بمسوغ، فالذي سوغ الابتداء بالنكرة وقوعه موقع التنويع، كأن تقول طلاب يكتبون وطلاب لا يكتبون، رجال قيام ورجال قعود، فإذا أردت أن تنوع لك أن تبدأ بالنكرة. فهنا قال وجوه يومئذ خاشعة، وهنا قال وجوه يومئذ ناعمة. هذا وجه سوغ الابتداء بالنكرة، وقيل لأن تقدير الكلام أصحاب وجوه، فهو إن كان المبتدأ نكرة إلا أن هذا المبتدأ دل على مضاف مقدر، تقدير الكلام أصحاب وجوه، فالذي يصل لا مجرد الوجوه فقط بل أصحاب الوجوه كلهم. قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ما إعراب لا يسمن ولا يغني من جوع؟ صفة لطعام أو لضريع، والأولى أن يكون صفة لطعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع، طعام لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. فلا يسمن أي هو لا يسمن وهو لا يغني من جوع، وهذه الجملة صفة للطعام. قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، هذا الأسلوب يسمى الاستفهام، وابتدئ بالاستفهام لأن فيه تشويق وتهويل، والعرب من عادتهم أن إذا أرادوا أن يخبروا بشيء ويشوقوا إليه ويعظموه ويلفتوا النظر إليه يبدأون بالسؤال حتى يلفتوا النظر والانتباه، وخصوصا إذا وصف هذا المسؤول عنه بصفة عظيمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فابتدأ بسؤال، وكان يمكن أن يقال لما لم يبدأ ويقول: يا معاذ، إن حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، لكن بدأ بالسؤال، لأن الإنسان إذا سئل ثم أعمل ذهنه ثم جاءه الجواب يكون متشوقا لهذا الجواب أعظم مما لو ألقي إليه الخبر ابتداء. ومثل هذا أيضا قوله: أتدرون من عضه؟ قال: والله ورسوله أعلم. فقال: ماذا؟ ما العضه؟ ها؟ النميمة القالة بين الناس التي تفسد الدين. ومثل هذا كثير. قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ أي هل بلغك يا محمد حديث الغاشية؟ هل بلغك خبر الغاشية الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمهم ويشملهم هولها؟ ثم بين ما يكون في ذلك اليوم العظيم: وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة، ومعنى خاشعة أي ذليلة. فالخشوع هنا ليس خشوع العبادة، وإنما هو خشوع الذلة، خشوع الذلة، كما قال تعالى: أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. وكما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. وكما قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة عاملة ناصبة. وصف هذه الوجوه بأنها عاملة ناصبة. فما المراد أو ما معنى كونها عاملة ناصبة؟ في هذا قولان للمفسرين. أحدهما أنها عاملة متعبة فيما لا ينفعها، عاملة متعبة فيما لا ينفعها، فهي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه، ولكنها تصلى نارا حامية. عاملة قد عملت عملا كثيرا ونصبت ونصبت فيه، ومعنى نصبت يعني تعبت في هذا العمل، فإذا فرغت فانصب أي اجتهد واتعب في طاعة الله عز وجل، وإلى ربك فارغب. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويمكن أيضا أن ينسب إلى عمر رضي الله عنه بالنظر إلى ما جاء عنه كما روى الحافظ أبو بكر البرقاني فيما ذكر ابن كثير رحمه الله بإسناده قال سمعت أبا عمران الجوني يقول مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب قال فناداه يا راهب يا راهب فأشرف قال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فذاك الذي أبكاني. فإذا هي قد عملت عملا أتعبها ولكنه كان عملا على غير السنة عملا قد اختل شرط قبوله وهي مستمرة في ذلك العمل فلم يزكها ذلك العمل ولم ينفعها عند الله ولم يقربها من الله تعالى بل كان ذلك العمل هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل عمل ليس على وفق السنة فلا عبرة بكثرته ولا عبرة بحال صاحبه وإن تواجد وخشع وبكى واجتهد بل ما ازداد صاحب البدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. فهو يجتهد لكنه كلما اجتهد كلما ازداد من الله بعدا لأنه ببدعته بعيد من السنة وإصابتها. فكلما زاد في هذه البدعة كلما ابتعد عن السنة فهي لا تقربه من الله عز وجل على اختلاف أنواع البدع كبيرها وصغيرها لا تقرب من الله عز وجل سواء كانت من بدع اليهود والنصارى فيما ابتدعوا في دينهم أو بدع الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وأخرجتها بدعها من الإسلام حقيقة كبعض طوائف الرافضة وبعض طوائف الصوفية الذين تدينوا بما ليس بدين ودمعت محاجرهم وخشعت قلوبهم وتواجدوا حتى سقطوا وغشي عليهم وهم يظنون أنهم أولياء لله أو يظن بهم أنهم أولياء لله وهو لا يقربهم من الله تعالى شيئا. فهؤلاء لا ينفعهم عملهم وإن نصبوا فيه وإن تعبوا فيه وإن أرادوا الحق به. ليس العبرة بإرادته الحق وإنما العبرة بإصابته الحق. عندما مر ابن مسعود رضي الله عنه بالقوم الذين كانوا في مسجد الكوفة كان عندهم رجل يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه هذه الهيئة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ليس بمنكر لكن هيئة العبادة هذه تحتاج إلى دليل لأن العبادة لا بد لها من دليل لا بد أن تكون فيها متابعة في سببها وجنسها وقدرها وزمانها ومكانها سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها لا بد من الموافقة في هذا. فمن أتى بسبب غير شرعي أو كيفية غير شرعية أو رتب عليه أجرا لا دليل عليه، فكل هذا مردود عليه. لما أنكر عليهم رضي الله عنه قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. تأتي بعض أهل البدع يقول لك يا أخي والله أنا أريد الخير، أنا أريد التقرب إلى الله، وقد يكون صادق فعلا يريد الخير، لكن عمله هذا ما يجرى عليه، ما أصاب الخير. قد يكون يبكي وهو خاشع فعلا يخاف الله عز وجل، يظن أن أعمال هذا يقرب من الله، لكن ما يقرب من الله، ما ينفع عند الله عز وجل. فإذا الأمر جد خطير، ولهذا لابد إذا أردت أن تعمل عملا أن تعلم أن هذا العمل عملا شرعيا، وذلك حتى تعمل على بصيرة، وحتى تحصل عندك نية المتابعة. لأن الذي يعمل بدون ما يعرف أن هذا العمل عملا شرعيا كيف تكون عنده نية المتابعة؟ وهو عمل كما يعمل الناس فقط، عنده نية المتابعة للناس، والنية المتابعة التي نثاب عليها هي نية المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قوله تعالى هنا عاملة ناصبة، قيل عاملة قد أتعبت نفسها لكن فيما لا يوافق الشرع، ولهذا قال تصلى نارا حامية. القول الثاني أن المعنى أنها عاملة في الدنيا بالمعاصي، عاملة في الدنيا بالمعاصي، ناصبة في النار بالعذاب والأغلال، عاملة ناصبة، فهي عاملة في الدنيا بالمعاصي وناصبة، أي ناصبة في النار بالعذاب والأغلال، قد أنصبها العذاب وأتعبها. وهذا قول عكرمة رحمه الله والسدي رحمه الله. الأول كما تعلمون قول ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله تعالى التأويل، وخصوصا أنه قد وافقه غيره لم ينفرد بهذا، وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه في قصته مع ذلك الراهب. ولكن من العلماء من رجح القول الثاني، ومنهم السعدي رحمه الله، فإنه ذكر أن القول الثاني هو الذي يجب المصير إليه، هكذا قال، وهذا اجتهاده رحمه الله. قال ذلك لأن الحكم مقيد بالظرف والزمان، لأنه قال وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ يوم القيامة، فهي خاشعة يوم القيامة وعاملة وناصبة يوم القيامة. قال هذا متعلق بيوم القيامة ليس بالدنيا، هذا متعلق بيوم القيامة. قال ونسبة من كانت حاله كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ومن معه، نسبتهم في أهل النار قليلة، يعني نسبة الذين كانوا يعملون ويظنون أنهم يصيبون الحق وهم لم يصيبوه، نسبتهم إلى أهل النار قليلة، فرجح القول الثاني على القول الأول. وعلى كل حال القرآن حمال أوجه، والقول الأول لا شك أن له وجه من النظر وله ما يؤيده من الآيات، والقول الثاني أيضا له وجه من النظر، والآية إذا احتملت معنيين صحيحين يمكن حملها على كلا المعنيين. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أي تقاسي حرها، وتباشرها نارا حامية، أي متناهية في الحر، وقودها الناس والحجارة، وما بالك بنار وقودها الحجارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نار جهنم قد أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة عياذا بالله منها، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ومعنى عين أي ينبوع خبيث، وآنية أي شديدة الحر، يطوفون بينها وبين حميم آن قد اشتدت حرارته وبلغت الغاية، فهي آنية أي شديدة الحر، كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وكما قال: يصهر به ما في بطونهم والجلود، تقرب لهم الزبانية الماء إذا استسقوا بكلاليب، فإذا أرادوا أن يشربوه صهر وجوههم والعياذ بالله، ولا يستطيعون أن يردوه بل يتجرعونه فيقطع أمعاءهم ويصهرها عياذا بالله من ذلك. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. فالعذاب قد أصابهم من خارجهم وداخلهم، فأجسامهم خارجهم تصلى نارا حامية، وأجوافهم تسقى من عين آنية، فالحرارة داخلية وخارجية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع نوع من الشوك لا ترعاه الدواب لخبثه وضرره ونتنه وسميته، وهو نبت يعرفه العرب في البادية، إذا كان هذا النبت أخضر يسمى الشبرق، يسمى الشبرق، ترعاه الإبل خاصة لا تطيقه إلا الإبل طالما أنه أخضر، فإذا يبس عافته حتى الإبل، فشبه الله تعالى طعام أهل النار بهذا الضريع، فما بالك بطعام تتحاماه الدواب بما فيها الإبل، يقطع الأمعاء ويمزقها بخبثه وأشواكه. ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال بعض المشركين: إن إبلنا لتسمن بالضريع، قالوا: إن إبلنا لتسمن بالضريع، فنزل قول الله تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع. ذكر هذا، ذكر صيغة التمريض لأنه يحتاج إلى إسناد قائم. لا يسمن ولا يغني من جوع أي لا يحصل بهذا الطعام مقصود الطعام، فلا يحصل به تحقيق مرغوب ولا يحصل به دفع محذور مرهوب، لأن الغاية من الطعام الشبع والسمن، الشبع والسمن. الشبع يدفع الإنسان به الجوع، والسمن يدفع به الهزال. فطعام أهل النار والعياذ بالله ليس فيه هاتان الفائدتان، فلا يحصل به مقصود الطعام. وقد ذكر بعض العلماء أن النار دركات، وبالتالي فطعام أهلها يتنوع، فمنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الضريع، ومنهم من طعامه الحميم، ومنهم من طعامه الصديد، عياذا بالله من ذلك كله. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا المقطع فيه فوائد، من هذه الفوائد لفت الانتباه بأسلوب التشويق وهو السؤال. فيه أيضا تهويل شأن يوم القيامة في قول هل أتاك حديث الغاشية، وفيه بيان حال أهل النار وما يرهقهم من ذلة ترهقهم ذلة، وجوه يومئذ خاشعة بمعنى ترهقهم ذلة. وفيه من الفوائد أن العبرة بالإصابة والموافقة لا بكثرة العمل وحسن النية. وفيه من الفوائد بيان شدة حر النار وسوء طعام أهلها وشرابهم. وفيه من الفوائد أيضا بيان قدرة الله عز وجل، وذلك أن الله تعالى قادر على جمع الضدين، فالنار تحرق ما فيها لكن ينبت فيها نبات عذاب لأهل النار. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، ولهذا جعلها الله تعالى فتنة للظالمين. حينما أخبروا قالوا كيف النار تحرق، كيف ينبت فيها النبات، فجعل الله تعالى فتنة لهم. فهذا على قدرة الله، أن الله تعالى يقدر على جمع الضدين، فالنبات والنار لا يجتمعان، لكن الله تعالى قادر على أن ينبت النبات في النار ليعذب به أهل النار. المقطع الثاني قول الله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. في هذا المقطع من الآيات يذكر الله عز وجل حال المؤمنين، نبدأ أولا بما في هذا المقطع من قراءات. في قوله تعالى لا تسمع فيها لاغية، قرأ نافع لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية بضم التاء، تاء تسمع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لا يسمع فيها لاغية، لا يسمع بالمثنات التحتية، لا يسمع والبناء المجهول، مثنات تحتية يسمع مع البناء المجهول. وقرأ الباقون لا تسمع فيها لاغية بالمثنات الفوقية على المخاطبة، لا تسمع فيها لاغية. وجوه يومئذ ناعمة، هذا هو الصنف الثاني من الناس، من وجوههم يومئذ أي يوم القيامة، يومئذ وحينئذ ووقتئذ، ناعمة أي ذات بهجة وحسن وتنعم، كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي بهاء وحسنه وجماله. والإنسان المنعم يظهر نعيمه على وجهه إذا كان من يظهر نعمة الله عليه، ولهذا يقول فلان رأيت شخص يظهر عليه أنه ابن نعمة، قد سرى ماء النعيم في وجهه. وجوه يومئذ ناعمة أي ذات بهجة وحسن وتنعم، لسعيها راضية أي هي راضية بعملها التي عملت في الدنيا، راضية بعملها التي عملت في الدنيا لما رأت ثوابه، رضي الله عنهم ورضوا عنه فأرضاهم الله عز وجل، راضية بعملها التي عملت في الدنيا. ولهذا يقول المؤمن المنعم إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني في الدنيا كنت مستيقن أني سألقى حسابي واستعديت لهذا الحساب، فيحمد غدا غب عمله اليوم، يحمد غدا يوم القيامة عاقبة ما عمل في الدنيا، فيقول إني ظننت أني ملاقي الحساب، يعني كنت أعرف أنني سوف ألاقي هذا اليوم وهذا الجزاء. ولهذا يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل النعيم وصفوا بصفتين، صفة في ظاهرهم وصفة في باطنهم. في ظاهرهم في قوله ماذا؟ في ظاهرهم وجوه يومئذ ناعمة، وفي باطنهم لسعيها راضية، لسعيها راضية. ودارهم وصفت بسبعة أوصاف، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. في جنة عالية، عالية القدر وعالية المكان، فهي عالية المكانة والمكان، فمكانها عال في أعلى عليين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فهي عالية في المكان وعالية في القدر، المكانة سامية، وهي درجات بعضها فوق بعض. جاء في الحديث أن الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق في المشرق أو المغرب، يتراءون أهل الغرف في أعلى عليين، تلك دار فلان وتلك دار فلان، تلك جنة فلان، كما تراءون الكواكب. فهي 100 درجة. وقال بعض العلماء بل درجات الجنة بعدد آي القرآن، بعدد آي القرآن. والدليل على هذا ما جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن كل آية بمنزلة، هذا وجه، لكن يمكن أن تكون الآيات في منزلة واحدة، يعني يمكن يكون في منزلة واحدة لكنها متفاوتة في هذه المنزلة، فالله تعالى أعلم بذلك. نسأل الله تعالى أن ينزلنا وإياكم الفردوس الأعلى. نسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وهذا فيه تربية على ماذا؟ على علو الهمة. ما تقول يا رب بس أبغى أدخل الجنة بس، لا، فضل الله عظيم، سأل الله الفردوس الأعلى. فهذا تربية على علو الهمة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ولهذا المؤمنين يقولون ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واجعلنا ماذا؟ للمتقين إمامة. هذا علو همة، ما قال بس اجعلني بس من المتقين بس واحد منهم، لا، اجعلني من أئمتهم. فلهذا الإنسان ينبغي أن يربي نفسه على علو الهمة والسعي إلى معالي الأمور في دعاء الله عز وجل وفي كل خير. قال في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع فيها كلمة لاغية، ليس فيها لغو. واللغو هو ماذا؟ اللغو هو ما يهمل ولا يعتبر. فالجنة ليس في كلام أهلها ولا فيما يسمع أهلها كلام لا فائدة فيه، ليس فيها لغو، ليس فيها قول سيء ولا هذيان، وإنما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، فالله يسلم عليهم والملائكة يسلمون عليهم، ودعواهم سبحانك اللهم، ويلهمون التسبيح كما يلهم أحدكم النفس. فليس هناك لا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا سخرية ولا ما يؤذي ولا ما يهمل، إنما كل كلام كلام مفيد. لا تسمع فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ليس كلام لا فائدة فيه ولا كلام يؤثم، إلا قيلا سلاما سلاما، يعني إلا قول فيه غاية السلامة. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. إذا فيها النعيم البدني وفيها النعيم النفسي، لأنه قد يتوفر الإنسان النعيم البدني، يأكل ويشرب لكن في إهانة، يأتيه السب والشتم ويأتيه الانتقاص، لو أكل وشرب حتى شبع وتوفر له من الحياة المادية الكريمة، لكن قهره الناس بالإدالة عليه والكلام فيه والطعن فيه، ما يتنعم بما هو فيه. فأهل الجنة آمنون من هذا، آمنون من هذا كله، آمنون في طعامهم شرابهم فيما يتعلق بمآكلهم مشاربهم وما يتعلق بنفسياتهم. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، وعين جنس يعني عيون، فهي نكرة في سياق الإثبات، والمعنى عيون جارية، تنبع عيون ثم تجري أنهار. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، ثم ذكر الله تعالى أنواع ما فيها من أنهار، ماء غير آس غير منتن، خمر لذة للشاربين، عسل مصفى، لبن لم يتغير طعمه. فمعنى قوله عين جارية يعني عيون جارية. وفي الحديث إن أنهار الجنة تتفجر من تحت تلال أو جبال المسك، من تحت جبال المسك تتفجر هذه الأنهار، فيها عين جارية، وجريانها في فوائد عظيمة. أولا أنه يمتع النظر، وثانيا أنه يجدد الماء حتى يتجدد الماء ولا يكون راكد. وقد ذكر العلماء أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، يعني ليست في شق، وإنما تجري ماء رقراقا على وجه الأرض، وهذا أمتع في النظر عندما يأتي المطر وتجد الماء على ظهر الأرض يتأثر بما تحته من أحجار في جريانه، فإن هذا أمتع في النظر مما لو رأيته نهرا عميقا يجري، فيتجري في غير أخدود. حصباؤها اللؤلؤ وكثبانها المسك، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. والسرر جمع سرير، وهو ما يجلس عليه أو يتكأ عليه. السرير ما يجلس عليه أو يتكأ عليه، بس نقتصر على هذا، ما نقول أو ينام عليه، لأن الجنة ما فيها نوم. النوم يحصل نتيجة التعب، ولهذا عندما سلم أهل الجنة ينامون قال النوم أخو الموت وأهل الجنة لا يموتون. فإذا كان ما يأتيهم الموت ما يأتيهم أخوه، لا الموت ولا أخوه، لا الموت ولا النوم. يعني الإنسان متى يحتاج للنوم؟ إذا أرهق، إذا تعب. لكن الجنة ما فيها أي تعب، ولهذا ما ينامون، فهم في نعيم دائم. وطعامهم وشرابهم تلذذ. يعني قد يقول إنسان طيب أليس الطعام والشراب ناتج عن العطش والجوع؟ نقول لا، بالنسبة لأهل الجنة يأكلون ويشربون تلذذا، لأن أهل الجنة إذا أرادوا أن يدخلوا الجنة يشربوا من ماذا؟ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. من شرب شربة ماذا؟ لم يظمأ بعدها أبدا. إذن ما عاد يشرب في الجنة؟ لا يشرب، لكن يشرب تلذذا، يشرب تلذذا ويأكل تلذذا. قال فيها سرر مرفوعة، قال ابن كثير أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك السمكي عليها الحور العين. ثم قال ابن كثير قالوا إذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له حتى يجلس عليها. وأكواب موضوعة يعني أواني للشرب معدة مرصدة مهيئة له. ونمارق مصفوفة، والنمارق جمع نمرقة أو نمرقة أو نمرقة، ثلاث لغات، إما بفتح النون أو بضمها أو بكسرها. والنمارق هي الوسائد مصفوفة، قد صف بعضها إلى جانب بعض للاستناد عليها والاتكاء عليها. وزرابي مبثوثة، والزرابي جمع زربية، وهي على، والمراد بها البسط الفاخرة والطنافس كما يسمون المفسرون. قالوا طنافس لها خمل، فكأن الطنفسة هي البساط الصغير، البساط الصغير. وفي بيوت الأثرياء تجد تحت الأقدام بسط صغيرة وثيرة، فالمؤمنون في نعيم أعظم من هذا في الجنة. فالبسط الوثيرة الناعمة الجميلة قال فيها ماذا؟ مبثوثة هنا وهناك. وهذا أجمل، فما كان جماله بالصف صف، وما كان جماله بالتهيئة هيئ، وما كان جماله بالبث بث. فهذه الطنافس التي تكون للجلسات هنا وهناك، جلسات الأولياء الذين يتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا ومتى غفر الله تعالى لهم، يذكر بعضهم بعضا أو يجلسون مع أهليهم، أو هذه الطنافس التي يضعون تحت أقدامهم وهم على الأسرة، هذه مبثوثة هنا وهناك. قال وزرابي مبثوثة. فذكر الله عز وجل هذا النعيم وهذه الأبة العظيمة التي يكون فيها ولي الله تعالى. ثم قال سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، ليست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أولا قوله تعالى أفلا ينظرون، هذا استفهام، والمراد به التقريع والتوبيخ، أتعاموا وأعرضوا فلا ينظرون إلى ما أمامه وبين أيديهم وما يعايشون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالاستفهام استفهام للتقريع والتوبيخ. والفاء للعطف على مقدر، وهذا كثير، الفاء للعطف على مقدر، أي أتعاموا فلا ينظرون، أعرضوا فلا ينظرون، أعرضوا فلا ينظرون، فلا ينظرون، أعرضوا فلا ينظرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظرون، والمراد بالنظر هنا نظر التفكر والاعتبار، وهذا هو النظر النافع. النظر النافع هو نظر التفكر والاعتبار، وأما النظر بدون تفكر ولا اعتبار فهذا كعدمه، هذا كعدم. الله تعالى قال في شأن الكفار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. هل معنى هذا أنهم عمي؟ قال صم عمي بكم فهم لا يفقهون. هل معنى هذا أنهم عمي حقيقة لم يبصروا أو لم يتبصروا؟ لا، لم يتبصروا. هل معنى هذا أنه ما عندهم قلوب؟ لو كان ما عندهم قلوب كانوا غير مكلفين غير مؤاخذين، لكن عندهم قلوب لكن لم يتعقلوا. فإذا هذه الآلات من لم ينتفع بما خلقت من أجله كأنه قد عدم هذه الآيات الآلات كلها. فالمراد هنا بالنظر نظر التفكر والاعتبار. جاوبت الأذان؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والإبل هي الجمال، وهي جمع بعير، لا واحد لها من لفظه، إبل والمفرد ماذا؟ بعير، ليس له مفرد من لفظه. نساء المفرد ماذا؟ امرأة. قوم المفرد رجل أو امرأة على دخول المرأة في القوم. فبعض الجموع ليس لها مفرد من نوعه، يقال هذا جمع لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه، لا واحد له من لفظه. نعم. قال تعالى لافتا النظر إلى بعض آياته سبحانه وتعالى في خلقه الدالة على ربوبيته، فإن الله تعالى كثيرا ما يلفت النظر إلى مخلوقاته، لأن مخلوقاته دالة على عظيم صفاته، وعظيم صفاته دالة على ربوبيته المقتضية لإلهيته. ولهذا قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول تعالى هنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظرون أي نظر تفكر واعتبار وتأمل ليدلهم ذلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ابتدأ بذكر الإبل لأن الإبل أعجب ما عند العرب من الحيوانات، وهم أكثر لها مخالطة من غيرها، وهي من أعجب المخلوقات عموما وأكثرها منافع، وإن كان هناك بعض الدواب قد يكون أقوى منها، لكن بالنظر إلى المنافع هي من أعظمها منافع مع قوتها. بعضهم قارن بينه وبين الفيل، قال الفيل أقوى، قال أول الفيل ليس لم يكن من دواب العرب، ثم أيضا ليس في الفيل من المنافع ما في الإبل، فإنه في الغالب لا يركب ظهره إلا في النادر، ولا يؤكل لحمه ولا يشرب دره لبنه، وأما الإبل فإن فيها آيات عظيمة وصفات عظيمة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فهي مع ضخامتها وقوتها إلا أن الله تعالى ذللها للعباد وذللناها لهم، فجعلها الله تعالى مذللة منقادة لهم، وهذا بقهر الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا تذلل للصبي الصغير فيقود الجمل وينيخه ويبعثه، ولولا تسخير الله عز وجل له ما استطاعه هذا الصبي الصغير، فإن بعض الدواب الصغيرة ما سخرت لنا، الثعلب مثلا ما سخر لنا ما تستطيع، وهو أضعف من الجمل بمراحل، لكن ما سخره الله عز وجل لنا. والكلاب والذئاب والحيوانات المتوحشة ما ذللها الله عز وجل لنا، بل جعلها متوحشة، لكن هذا الجمل مع ضخامته الله تعالى بقدرته ذلله للعباد وسخره لهم، فمنه ركوبه ومنه يأكلون، وذلها لهم فمنها ركوبه ومنها يأكلون. وإلى السماء كيف رفعت؟ السماء كيف رفعت؟ أي بلا عمد، مع إحكامها وإتقانها وعلوها وعدم ظهور خلل فيها، والسماء ذات الحبك أي محبوكة متقنة متماسكة، ولها أبواب لا يدخلها أحد إلا بإذن الله عز وجل. أن نسلم حينما عرج بين السماوات العلى كان جبريل استفتح له بابا بابا، فهي سماء محكمة متقنة، فإذا كان يوم القيامة تتشقق وتتفطر وتتساقط، تكون تتشقق بالغمام وينزل الملائكة، تكون كالمهل كدردي الزيت، وهذا من أهوال يوم القيامة. أما اليوم فإنها محكمة متقنة، ليس فيها، لا ترى فيها خلل ولا عيب، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير منقطع، ما رأى شيء من بغيته، ما يرى خلل من خلق الله عز وجل. أفلا ينظرون وإلى السماء كيف رفعت، مع ما زينها الله عز وجل به من الكواكب، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الجبال كيف نصبت، على تنوعها في أحجامها وأشكالها وألوانها وارتفاعها، وكون الصخور العظيمة في أعلاها، فمن وضعها في أعلاها؟ إنها قدرة الله عز وجل، ثبت الله عز وجل بها الأرض، قال والجبال أرساها، وقال والجبال أوتادا، فثبت الله تعالى الجبال وأرساها وجعلها راسية، وجعلها أوتاد لماذا؟ أوتاد للأرض لئلا تميد بكم، لئلا تضطرب هذه الأرض، مع ما أودع فيها من العجائب من معادن ونباتات ومياه ونحوها، فهي من الآيات الدالة على ربوبية الله عز وجل وقدرته. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، سطحت يعني بسطت ومدت ومهدت وذللت للعباد، حتى استطاعوا أن يسيروا عليها ويبنوا عليها ويزرعوا عليها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي جعلها لكم مذللة مهيئة موطأة، وإلا لو كانت الأرض كلها جبال أو بحار ما استطعتم أن تعيشوا فيه، لكن ذللها الله عز وجل للعباد. فهذه من دلائل قدرة الله عز وجل على كل شيء وعلى تنويع خلقه، أنه ينوع خلقه على ما يشاء سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات ليعرفوا كمال قدرة الله عز وجل وإتقانه، ويستدل بذلك على وحدانيته، وعلى أن من خلق هذا الخلق العظيم قادر على أن يعيده مرة ثانية، فهو لا يعزه شيء، فهو قادر على البعث والنشور. فإذا هذه الآيات المخلوقة تدل على ماذا؟ على وجود الخالق، كما قال ذلك الأعرابي، قال إن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فليل داج وسماء ذات أبراج ومهاد وفجاج، أفلا يدل على وجود اللطيف الخبير؟ فهذا الإتقان في هذا الخلق دليل على ماذا؟ على وجود الخالق سبحانه وتعالى، على وجوده سبحانه وعلى قدرته على كل شيء. ثم هذا الخالق لهذا الكون قادر بعد فناء هذا الكون أن يعيده مرة ثانية، وهو أهون عليه كما قال تعالى. يذكر أن بعض منكري وجود الرب من الفلاسفة أرادوا أن يناظروا أبا حنيفة رحمه الله في وجود الله عز وجل، كحال بعض الوجوديين الذين لا يثبتون إلا الماديات، لا يثبتون ما وراء المادة. فلما اجتمع بهم أرادوا أن يبدأ المناظرة، قال دعوني دعوني، فإني أفكر في أمر عظيم، أفكر في سفينة عظيمة تأتي إلى البحر، تأتي إلى الشاطئ، وهي محملة بأنواع البضائع، ثم تأتي إلى الشاطئ وتنزل حمولتها، ثم تعود أدراجها بدون أن يكون فيها ربان يسيرها. فقالوا أمجنون أنت؟ سفينة تمشي بدون ربان وتنزل بضاعتها بدون أن يكون فيها ربان، هذا لا يعقل. قال سفينة لا تصدقون أنها تسير بدون ربان، وهذا الكون كله تزعمون أنه يسير بدون رب يدبره؟ فهذه الآيات دالة على وجود الله عز وجل، ولهذا الله عز وجل استدل على البعث والنشور وقدرته على ذلك بهذه المخلوقات، بما يراه الناس أمامهم عيانا. قال ابن كثير رحمه الله، قال فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي اتجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد حيث قال، ثم ساق بإسناد أحمد عن أنس قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال يا محمد إنه أتانا رسولك، رجل بدوي على الفطرة يريد تبين الحق، جاء خبر يبغى يتثبت، قال يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما فيها؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، لأن البدوي يؤمن بالخالق بالرب، هم مؤمنون بتوحيد الربوبية. طيب، فلهذا يعني أراد أن يذكر بهذا بالرب، قال بالذي خلق هذه، بالله الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك، الآن آمن بأنه رسول، بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. فقال السلم إن صدق ليدخلن الجنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.